بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أحبتي في الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، لقاء الشمائل المحمدية الذي يتكلم عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم. نعيش مع حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اللقاء لنعرف صفاته صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى باب قول المؤلف رحمه الله تعالى، باب ما جاء في خاتم النبوة، باب ما جاء في خاتم النبوة. خاتم النبوة هو إحدى العلامات التي كانت على جسده صلى الله عليه وسلم. خاتم النبوة هو إحدى العلامات التي كانت على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، الدالة على نبوته. وكانت هذه العلامة معروفة عند أهل الكتاب، وكانت مذكورة في كتبهم، وبها تعرف كما ذكرنا في اللقاء السابق، تعرف بعضهم على النبي صلى الله عليه وسلم كبحيرة الراهب عندما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم على مشارق بلاد الشام في رحلته صلى الله عليه وسلم الأولى مع عمه أبي طالب. كذلك تعرف سلمان الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامة عندما قدم المدينة فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، عندما سأله عن بعض الأشياء، وكانت من ضمن هذه الأشياء خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تحين فرصة سلمان ورأى خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه هي ثالث علامة موجودة في كتب أهل الكتاب، فآمن سلمان عندما رآها في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، في كتف النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنعرف صفتها في هذا الباب. نقول مستعينين بالله عز وجل. أورد الإمام الترمذي رحمه الله تحت هذا الباب، أورد جملة من الأحاديث الواردة في شأن هذا الخاتم وصفته. طبعا أذكر نفسي وإياكم بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذه الليلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وسلم. أخونا يسأل، هل هذه العلامة مشتركة في جميع الأنبياء أم هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم. الظاهر أنها خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث السادس عشر، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو رجاء قتيبة ابن سعيد قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن الجعد ابن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بخالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه صلى الله عليه وسلم، وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. كما تعودنا، أولا تخريج الحديث: حديث صحيح متفق عليه، يعني رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم رحمهم الله تعالى. شرح ألفاظ الحديث، الألفاظ المغريبة في هذا الحديث، مثلا يقول إن ابن أختي وجع، وجع أو وجع يعني مريض، ابن أختي مريض، وكان يشتكي رجله، كان يشتكي رجله. السيد بن يزيد في هذا الحديث كان يشتكي رجله. الدليل أنه جاء في صحيح البخاري أن ابن أختي وقع، يعني تقول إن ابن أختي وقع، وقع يعني الوقع اللي هو مرض أصيبه الرجلين. يبقى الوجع اللي كان ظاهر عند سيدنا السائب بن يزيد اللي هو إيه؟ مرض كان يصيب رجليه رضي الله عنه. قال فمسح رأسي، مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. قال عطاء بن السائب كان مقدم رأس السائب بن يزيد أسود لم يصبه الشيب ببركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه صلى الله عليه وسلم فظهرت هذه البركة عن السائب. يقول عطاء بن السائب قال كان مقدم رأس السائب أسود ولم يصبه الشيب ببركة ماذا؟ ببركة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فشربت من وضوئه، قال فشربت من وضوئه، الماء المتقاطر من الأعضاء عند الوضوء. الوضوء ده اللي هو المية المتقاطرة من ايه؟ من الأعضاء. أما الوضوء بالضم اللي هو الفعل نفسه. الخاتم الذي بين كتفيه في حديث عبد الله بن سرجس عند مسلم يقول كان إلى جهة كتفه اليسرى، كان إلى جهة كتفه اليسرى، لم يكن في منتصف الكتفين لكنه كان مائلا إلى جهة كتفه اليسرى قليلا. مثل زر الحجلة، هنا يقول أخي إبراهيم ورد عن وهب بن منبه قال لم يبعث الله نبيا إلا وقد كانت عليه شامة النبوة في يده اليمنى إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. نعم بارك الله فيك. قال مثل زر الحجلة، يعني الخاتم ده كان زي زر الحجلة. قال الإمام النووي رحمه الله إن الحجلة دي هي واحدة الحجال، يعني مفرد الحجلة دي مفردة، الجمع حجال، والحجال هو بيت كالقبة له أزرار كبار وعري، يعني يمثلونه كالناموسية، الناموسية التي توضع عليه على السرير ونحوه. وإياكم الحجرة دي كانت عاملة زي القبة وكانت تغطي السرير ونحوه مثل هذا الزر، يعني خاتم النبوة هذا كان عبارة عن مثل هذا الزر يدخل فيه في العروة، يعني كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مثل زر الحجلة، مثل العروة التي تدخل في هذا في هذا الزرار. وقال هذا هو الصواب والمشهور عند النووي، يعني الإمام النووي رحمه الله بيقول إن الحجرة دي عبارة عن زي بيت زي قبة كده، كان هذه القبة زي الناموسيه فيها أزرار، فأزرار جمع زرار، يعني كان يوضع، والزرار ده له عري، فالخاتم كان زي مثل الزرار الذي يوضع في هذا العري حجمه مثله. لكن المشهور الذي قاله الجمهور قيل أن الحجلة هي طائر معروف، والمقصود بزرها زر الحجلة يعني بيضتها، يعني يقول لك هذا الخاتم زي زر الحجلة، زي الحجلة دي طائر، طائر وزرها البيضة بتاعتها، وده ذكره الإمام الترمذي في سننه. في الحديث جواز الذهاب بالمريض لمن يرقيه ويدعو له، يعني هذا السائب بن يزيد أخذته خالته وذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرقيه الرسول صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه ودعا له بالبركة. فنأخذ من هذا الحديث جواز الذهاب بالمريض لمن يرقيه ويدعو له. وعلى ذلك أيضا ترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب المرضى باب من ذهب بالمريض ليدعى له، يعني في بعض ذكر هذا الإمام البخاري رحمه الله باب كامل يقول باب من ذهب بالمريض ليدعى له، باب من ذهب بالمريض ليدعى له، ليأخذ المريض بتاعه ويذهب به إلى شيخ أو إلى من يرقيه أو يدعو له. أيضا ورد في بعض الروايات كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل أن خاتم النبوة كان كالشامة السوداء أو الخضراء، وفي بعضها مكتوب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سر فأنت المنصور، كان زي الشامة الشمة دي سنذكر معناها بعد كده إن شاء الله سيأتي معنا. وكان وقيل أنها كانت يكتب عليها محمد رسول الله، أو مكتوب عليها إيه؟ سر فأنت المنصور. لكن الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله قال أنه لم يثبت من هذه الروايات شيء، وأن ابن حبان رحمه الله غفل عندما صحح بعضها. أيضا من هذا الحديث أو من هذا الباب، اختلف العلماء هل كان خاتم النبوة موجودا حين ولادة النبي. خلي بالكم من هذه المسألة، اختلف العلماء هل كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم موجودا حين ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه وجد بعد ذلك. مسألة تكلم فيها العلماء، هل خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود اتولد بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا وجد بعد ذلك؟ الأقوى عند جمهور أهل العلم أنه وجد بعد ذلك. فقد ورد في بعض الروايات في مسند الإمام أحمد وغيره أن الملكين عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي بالطائف شق صدره صلى الله عليه وسلم وغسلاه، ثم لأماه يعني خيطه تاني وختم عليه بخاتم النبوة. يبقى هذا خاتم لم يكن موجود قبل ذلك ولم يولد به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مقتضى هذه الأحاديث أن الخاتم لم يكن موجودا حين ولادته صلى الله عليه وسلم، ففيه تعقيب على من زعم أنه ولد به. أيضا من هذا الحديث في شرب السائب ابن زيد من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، السائب ابن يزيد في شربه من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم دليل على مشروعية التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. لما سيدنا السائب بن يزيد شرب من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على إيه؟ أنه يشرع التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، كالتبرك بالماء الفاضل من وضوئه صلى الله عليه وسلم، أو التبرك بريقه وشعره وعرقه صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وفي السنة والسيرة النبوية وقع كثيرة تشهد بذلك، وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي لا يقاس ولا يلحق به غيره مهما كان فضله ومكانته. هذه مسألة خطيرة، إن بعض الناس يأخذ البركة ويلتمس البركة من غير النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يقاس ولا يلحق به غيره مهما كان فضله ومكانته. الحديث السابع عشر، قال حدثنا سعيد ابن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب ابن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. سيدنا جابر رضي الله عنه وارضاه يقول رأيت الخاتم بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم غدة حمراء، عبارة عن غدة حمراء مثل بيضة الحمام. أول الحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وغدة حمراء يعني لحمة نابتة أو ناتئة، لحمة ظاهرة كده. الحديث الثامن عشر، قال حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا يوسف ابن الماجشون عن أبيه عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. تقول رميثة إن هي حضرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد، وكانت قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم ورأت خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لو شئت لقبلت هذا الخاتم لقربي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيح. هنا لم تذكر صفة الخاتم. الحديث 19 قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله. لو مين؟ إبراهيم بن محمد ذكر الحديث بطوله وقال يذكر وصف علي لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ضعيف. الحديث 20 قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة ابن ثابت قال حدثني علباء ابن أحمر اليشكوري قال حدثني أبو زيد عمرو ابن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري قال فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم قال شعرات مجتمعات. بيصف أهم حاجة عندنا الشاهد في هذا الحديث شعرات مجتمعات. هذا الحديث صحيح يعني بيوصف أن الخاتم ده كان عبارة عن مثل الشعرات شعر على هذه الغدة التي كانت ظاهرة في النبي صلى الله عليه وسلم وعليها شعر مجتمع. الحديث 21 قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي ابن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله ابن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي. خلي بالك من هذا الحديث. جاء سلمان الفارسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله. سيدنا سلمان جه للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة. طبعا سيدنا سلمان رضي الله عنه وارضاه عانى كثيرا حتى بحث عن الإسلام. يعني دخل اليهودية والنصرانية ورأى بعض القساوسة يسرقون يفعلون كذا وكذا وكان يسألهم عندما يجد من يثق فيهم دلوني من أذهب فيشيرون عليه. تعب كثيرا رضي الله عنهم حتى وصل إلى نبأ النبي صلى الله عليه وسلم لخبره صلى الله عليه وسلم وقدم المدينة ليلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كان عنده إيه؟ وجد في التوراة والإنجيل بعض كتب أهل الكتاب بعض العلامات يريد أن يعني يختبر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف ويتأكد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى أول ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمائدة عليها رطب عليها بلح وراح وضعها بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. الصدقة أنا بتصدق عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. احنا مش بنأكل الصدقة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته صلى الله عليه وسلم. قال فرفعها فجاء الغد بمثله. تاني يوم جه برضو جاب مائدة وعليها رطب فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا سلمان؟ قال هدية لك. ومعروف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقبل ايه الهدية صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا يعني كل واحد يبسط ايه ايديه ويقدم ايديه يعني حتى تأكلوا هذه الهدية. يبقى اول حاجة ظهر ليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة. ده اول علامة عنده. تاني علامة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ايه الهدية ويأكل منها صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم يثيب عليها صلى الله عليه وسلم. فقال ابسطوا أيديكم للأكل. ثم نظر إلى الخاتم على قاعد العلامة الثالثة اللي هي المهمة اللي هي الشاهد في هذا الحديث أو في هذا الباب. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. وكان لليهود أول ما شاف الخاتم عرف إن هو النبي صلى الله عليه وسلم، دي العلامة الثالثة اللي أثبتت له إن ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح آمن بها على طول. وكان سيدنا سلمان في هذا الوقت كان عبدا رقيقا لليهود، راح النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه بكذا وكذا درهما، يعني لم يعرف الدراهم الذي اشتراه الى الرسول صلى الله عليه وسلم التي اشتراها بها النبي صلى الله عليه وسلم، على ان يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل الا نخله واحده غرسها عمر فحملت. يعني كان اشترى النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود بايه؟ بان سيدنا سلمان يغرس له، يغرس لليهود عدد معين من النخلات، من نخل، قيل في بعض الروايات 300 نخله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساعده، كان بيغرس النبي صلى الله عليه وسلم، غرس بنفسه صلى الله عليه وسلم هذه الـ الـ الـ هذه النخل، هذا النخل غرسه النبي صلى الله عليه وسلم، الا نخله واحده يقول الراوي غرسها من؟ عمر رضي الله عنه. فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة اللي هو اللي التي غرسها من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. هذا الحديث حسن الشاهد، أن فيه دليل على أن للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم وعلامة من علامة النبوة صلى الله عليه وسلم. الحديث 22، حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا بشر ابن الوضاح قال حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نصرة عن أبي نضرة العوقي قال سألت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، قال كان في ظهره بضعة ناشزة. خلي بالك يا جماعة، يعني لا تملوا من الكلام عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وصفة الخاتم من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. صفة الخاتم هذه هي صفة من النبي صلى الله عليه وسلم، من جسد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كان في ظهره بضعة ناشزة. هذا الحديث أولا حسن، وبضعة ناشزة يعني زي قطعة لحم مرتفعة عن الجسم زي الغدة، زي ما قال لك غدة ايه حمراء، كان عبارة عن بضعة ناشزة يعني قطعة لحم ظاهرة مرتفعة عن الجسم. الحديث 23، قال حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه. سيدنا عبد الله بن سرجس بيقول له ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد مع ناس من أصحابه، قال فدرت وراءه صلى الله عليه وسلم من خلفه فعرف الذي أريد. راح النبي صلى الله عليه وسلم فهم إيه سيدنا عبد الله عايز إيه منه، فألقى الرداء صلى الله عليه وسلم عن ظهره. النبي صلى الله عليه وسلم ألقى رداءه صلى الله عليه وسلم عباءته. قال فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها ثآليل. خلي بالك هذه الصفات جديدة ما سمعناهاش قبل كده، ما ذكرناهاش في الأحاديث السابقة. بيقول لك إن رأى موضع الخاتم ده مثل الجمع أو الجمعي، حولها إيه؟ خيلان كأنها ثآليل. هنعرف الكلام ده الوقت إن شاء الله. قال فرجعت حتى استقبلته، يعني لفت وجيت من قدامه، فقلت غفر الله لك يا رسول الله. فقال ولك. فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. قال فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع. الجمع هي جمع اليد عندما تقبض. الجمع يعني زي قبضة اليد كده، هو جمع اليد، الأشياء اللي بتقبض به يدك كده. حولها خيلان. خيلان جمع خال، وهي الشامة. الشامة هي نقطة في الجلد، زي نقطة في الجلد كده، تضرب إلى السواد، أي تميل إلى السواد. كأنها فآليل. الفآليل جمع ثؤلول، زي عصفور، عصافير، فآليل. احنا طبعا نتعلم ان يعني ذكرنا اللقاء السابق ان احنا هنعرف في هذه الشمائل شيئين ان شاء الله سبحانه وتعالى. اولا دقة وصف الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا براعة اللغة العربية وجمال دقة اللغة العربية. يقول حولها خيلان، وعرفنا الخيلان زي نقطة كده، زي النقط كده تضرب إلى السواد، نقط سودة كده. كأنها فأليل، يعني جمع فأليل، قلنا جمع فألول، ثؤلول زي عصفور، وهي عبارة عن إيه؟ زي الخراج كده الصغير الناتئ عن الجسم مستدير، يعني عبارة زي يكون إيه؟ زي حاجة قطعة لحم ناتئة ظاهرة عن إيه؟ عن الجسم مستديرة. وهكذا صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدقة وخلاصة صفة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى خلاصة صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. هو عبارة عن قطعة من اللحم حمراء اللون، قطعة من اللحم حمراء اللون بلون بشرته صلى الله عليه وسلم. إذا صغرت فهي كبيضة الحمامة، وإذا كبرت فهي كجمع اليد، يعني أحيانا كانت بتصغر وأحيانا كانت بتكبر، لأن يعني كانت بتصغر كانت تكون زي بيضة الحمامة صغيرة، وإذا كبرت كانت كجمع اليد دي كقبضة اليد. حولها شامات سود، زي عليها نقط سودة كده، وشعرات مجتمعات بين كتفيه صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الكتف الأيسر، أي أقرب إلى الكتف الأيسر صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم. ندخل إلى الباب الثالث. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب جميل جدا، اسمع معي. تقدم الحديث عن صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم في الباب الأول، في خلق صلى الله عليه وسلم، في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بمقدار طول شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقة ترجيله صلى الله عليه وسلم، وتسريحه له، والعناية به، وغير ذلك من الأخبار. وغالبا كلمة شعر بسكون العين وينفع به بالفتح، شعر وشعر بالإسكان تنفع بالسكون، بسكون العين، وتنفع بفتح العين. صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع، الرابع والعشرون. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل ابن إبراهيم عن حميد، حميد اللي هو حميد الطويل، حميد الطويل. وقيل أنه لما سمي حميد الطويل، قيل أنه كان لم يكن طويلا ولكنه كان متوسطا، ولكن كانت يداه طويلتان، حتى قيل أنه كان يضع يده على الميت، فيده اليمنى تأتي عند رأس الميت، واليد الأخرى تأتي عند رجليه، يعني يديه كانت طويلة. وقيل سمي حميد الطويل نسبة إلى جاره، يعني سبب التسمية دي جاره، جاره. وهذا غريب، مولى علي قرأ وذكر هذا الأمر. كيف هذا؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك حميد الطويل كان عنده جار اسمه حميد أيضا، ده اسمه حميد وده اسمه إيه؟ حميد، يعني ما اسموش أبوه، اسموش الطويل، وإنما هذا اسمه حميد وهذا اسمه حميد. فكان عايزين يميزوا واحد عنهم، فكان حميد الطويل اللي هو الراوي هنا كان أطول قليلا من حميد الآخر، فذكروا كان يقولون إيه؟ حميد الطويل، حتى إيه؟ يميزونه عن غيره، عن حميد الآخر. عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذني. كان النبي صلى الله عليه وسلم شعره بيضرب إلى نصف إيه؟ نصف أذني. هذا حديث صحيح رجل الإمام إيه؟ مسلم. في فوائد في هذا الحديث بس بعد ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر أن شعره سيدنا أنس ذكر أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ إليه نصف أذنيه. وفي بعض الأحاديث أن شعره صلى الله عليه وسلم كان جمة يعني يصل إليه إلى الكتف. فمن أهل العلم من قال إن هذا راجع لاختلاف الأحوال. يعني بعض الحديث ما أخذنا قبل كده في الباب الأول كان نفصل له شعر كان أحيانا يضرب له يكون له أو له صفة كاللمة اللمة وكان أحيانا يكون له جمة وأحيانا يكون له وفرة صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قالوا إذا راجع لاختلاف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد طال شعره إلى أن بلغ الكتف وصفه بأنه جمة، ومن رآه دون ذلك وصفه بما رأى. سئل الشيخ العثيمين رحمه الله، وهذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس أحيانا يتعبدون بطول الشعر. سئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن إطالة شعر الرأس وتوفيره، هل هو من السنة أم لا؟ خلي بالكم هذه المسألة مهمة. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب رحمه الله، وده كان في اللقاء الباب المفتوح، قال لا، ليس من السنة، ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، موضوع إطالة الشعر ده وتوفيره، هذا ليس من إيه؟ من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه حيث إن الناس في ذلك الوقت يتخذونه، ولهذا لما رأى صبيا قد حلق بعض رأسه، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا الشيخ العثيمين رحمه الله يقول إن هذا تطويل الشعر وتوفيره ده هذا ليس من السنة. ليه؟ بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتخذ وأطال شعره صلى الله عليه وسلم وجد الناس يتخذونه، يعني لقي الناس بيتخذوه صلى الله عليه وسلم. ويجي معنا بعض الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم، هيجي في هذا الباب إن شاء الله، النبي صلى الله عليه وسلم رأى أهل الكتاب يرسلون شعورهم، يرسلون شعورهم، فكان يرسل صلى الله عليه وسلم، كان يحب في بداية الأمر موافقة أهل الكتاب، ثم بعد ذلك كان يخالفهم صلى الله عليه وسلم. يقول ولهذا لما رأى صبيا قد حلق بعض رأسه قال احلقه كله أو اتركه كله، قال احلقه كله أو اتركه كله. النبي صلى الله عليه وسلم لقي واحد من الصبيان حلق بعض رأسه وترك البعض، وده في رواية نهى عن القازع له حلق بعض الرأس وترك بعضه، وحلق غير التقصير، أحيانا واحد يقصر شعره جزء من شعره ويترك الآخر، لكن المنهي عنه حلق بعض الرأس، حلق بعض الرأس وترك بعضه. فضلا لا يعني أنا مش هتكلم عن التشابه الآن، يعني واحد يقول لك ده الشيخ بيقول إن تقصير بعض الشعر و تطويل بعضه هذا لا ليس فيه شيء، لا، إن كان فيه تشبه ففي ده موضوع تاني. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ العثيمين بيقول لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه قال النبي صلى الله عليه وسلم احلقه كله أو اتركه كله، ولو كان الشعر مما ينبغي اتخاذه لقال أبقيه، لو كان الشعر ده مما ينبغي اتخاذه وتطويله كان في السابق الوي أبقي، يعني اترك الشعر ياخذ كله، وإنما قال يا ما تحلق كله يا ما تتركه كله، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فنقول الشيخ العثيمين يقول كده اتخاذ الشعر ليس من السنة، لكن إن كان الناس يعتادون ذلك فافعل، يعني وجدت الناس الرجال والشباب كان يفعلون ويطولون شعورهم فافعل، وإلا فافعل ما يعتاده الناس. فالصواب أن نتبع لعادة الناس، إن كنت في مكان يعتاد الناس فيه اتخاذ الشعر فاتخذه وإلا فلا. قال الشيخ عبد الرزاق البدر في شرحه للشمائل عند هذا الحديث يقول: لكن يجب الحذر، أشد الحذر من التشبه بالكفار أو بالنساء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. ومع هذا كلام الشيخ عبد الرزاق وكلام طيب، يقول لك احذر يا اخي في تطويل شعرك وفي العناية بشعرك والكلام ده كله، خلي بالك احذر ان انت تكون متشبه بالكفار او متشبه بالنساء. يقول: ومع هذا فبعض الشباب قد يربي شعره ويطيله ويكون في تسريحه له مثل المرأة تماما، وربما استعار بعض ادوات اخته التي تضعها في شعرها ليجعلها في شعره، يأخذ منها بعض الأشياء يضعها في شعره كالماسكات للشعر ونحو ذلك، فيكون مثله أخته تماما، تشبه بيه بالنساء. وإن الصدمة لا عن المتشبهين من الرجال بالنساء، لا سيما أنه يحلق لحيته تماما، يعني تلقاه مطول شعره وحلق لحيته، بل ينتفها ويستعير من أخته أيضا الأشياء التي تضفي على خده نوعا من الحمرة. وبعضهم ربما تشبه بالكفار في قصة الشعر أو لونه، وهذه مصيبة عظيمة. وربما غالط بعض هؤلاء وقال: توفير الشعر سنة، مع تفريطه ربما بالصلاة المفروضة، والله المستعان. الحديث 25. قال: حدثنا هناد ابن السري قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي الزنادي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. يعني صفة هذا الشعر اسمها لمة. أولا تخريج الحديث: هذا حديث صحيح. قال الإمام الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح غريب. وعند الإمام الترمذي كان ينفرد بهذه التركيبات رحمه الله تعالى. حديث حسن صحيح، يعني درجة في درجة صحة، لكن كلمة غريب دي ليه قال كلمة غريب؟ كلمة غريب أي أنه روي من غير هذا الوجه عن عائشة، يعني عن عائشة أيضا روي هذا الحديث برواية أخرى، وفيه تقول عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولم يذكر باقي الحديث، ما قالش في صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرت أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ومن اللي ذكر هذه الزيادة؟ ذكرها عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهذا ثقة، وهي زيادة صحيحة مقبولة، ولذلك صحح أهل العلم هذا الحديث. قال حديث 26. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو قطن قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، يعني ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، صلى الله عليه وسلم كان ربعة بعيد ما بين المنكبين أو المنكبين، وكانت جمته يعني شعره صلى الله عليه وسلم تضرب شحمة أذنيه، تغطي الشحمة بتاع أذنيه، شحمة الأذن الأيدين. هذا الحديث صحيح، رجل الإمام بخاري ومسلم. الحديث 27. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا وهب ابن جرير ابن حازم قال: حدثني أبي عن قتادة قال: قلت لأنس: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سبحان الله العظيم، يصف حتى شعر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل كده في أول باب، عدوا الشعرات البيضاء في لحية صلى الله عليه وسلم وفي شعره وفي شعر رأسه صلى الله عليه وسلم. كيف كان شعر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذني. بالسبط بسكون الباء، في رواية بتحريكها. هذا الحديث صحيح، رجل من البخاري ومسلم، وده مر معنا. الحديث 28. قال: حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر. أنا طبعا بمر على هذه الأحاديث لأننا ذكرنا معناها قبل ذلك. قال حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر المكي ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم هانئ بنت أبي طالب كتخت مين؟ سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر. يعني قدم مكة قدمة يعني مرة يعني قدوم جه مرة صلى الله عليه وسلم قدمة واحدة قدمات أو قدوم وله أربع غدائر يعني أربع ضفائر. شافت النبي صلى الله عليه وسلم عندما جه إلى مكة صلى الله عليه وسلم مرة من المرات فوجدت له صلى الله عليه وسلم له أربع ضفائر. هذا الحديث ضعيف والضفائر أو الغدائر تسمى إيه؟ عقائص. أم هانئ كما ذكرنا أنها أخت علي بن أبي طالب. الحديث 29 حدثنا قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت البناني عن أنس أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف إيه؟ أذنيه. كان إلى أنصاف أذنيه يعني منتصف نصف منتصف إيه؟ أذنيه. وده قلنا حسب الأحوال حسب يعني بعض الصحابة كان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره يصل إلى منتصف الأذن فيصفونه بهذه الصفة وبعضهم كانوا يرونه صلى الله عليه وسلم يصل إلى مثلا إلى شحمة الأذن أو إلى الكتف فكانوا يصفونه حسب الحالة التي رأوه عليها صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيح. الحديث 30 قال حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون. خلي بالكم هذا الحديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. كان صلى الله عليه وسلم بيسدل الشعر بتاعه بيسيب شعره صلى الله عليه يطلقه صلى الله عليه وسلم وكان المشركون بيعملوا ايه؟ يفرقون رؤوسا يقسموا شعره من نصين فرق ده ناخد الان نعرف معناه. وكان اهل الكتاب يسدلون رؤوسهم. كان اهل الكتاب يعملوا ايه؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم مثل النبي صلى الله عليه وسلم بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلدهم صلى الله عليه وسلم في بداية الامر. وكان يحب موافقة اهل الكتاب اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. أولا هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما وهذا حديث صحيح. يسدل الشعر يعني يسدل بضم الدال أو بكسرة يسدل ويسدل أي يرسله على الجبين ومن ورائه ويتركه على هيئة مسترسلات مثلا شوية قدام ويترك مثلا شيء منه إلى الخلف كان يترك على حاله مسترسلا صلى الله عليه وسلم مع ترجيله وتسريحه صلى الله عليه وسلم. كلمة يفرقون رؤوسهم فرق الشعر هو أن يقسم شعر الرأس من وسطه أو من وسطه إلى نصفين نص كده نص يمين أحدهما إلى جهة اليمين والأخر إلى جهة اليسار. كان يفرق الشعر يقسم نصين نص على جهة اليمين ونص على جهة اليسار. هنا في وقت في هذا الحديث معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة مهاجرا كان في بداية أمره يسدل شعره صلى الله عليه وسلم ويتركه مرسلا على حاله صلى الله عليه وسلم. يعني في بداية الأمر أو ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راح المدينة كان في بداية أمره كان يسدل شعره ويتركه مرسل يعني يسيب شعره كده صلى الله عليه وسلم مسدل ما يقسموهش ما يفرقوش نصين ولا يطفر ولا يفعل ذلك. ليه؟ لأن اليهود كانوا يفعلون ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقتهم موافقة اليهود يعني فيما لم يؤمر فيه بشيء. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يوافق اليهود إلا إذا أمر بشيء إن هو أو نهي عن شيء إن هو يوافقه في هذا الأمر من باب التأليف لهم علشان يعني يؤلف بينهم ويؤلف لهم يعني علشان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتقرب إليهم. لأنهم كانوا أهل كتاب أقرب إلى الإيمان من عبادة الأوثان. فلما استمروا في عنادهم خالفوا من نفس الظلم، خالفوا من الظلم زي مثلا خالفوا في سد الشعر، في صبغ كان بيصبغ واليهود ما كانش بيصبغ، كان يصلي في النعال واليهود كانوا لا يصلون في النعال، كان يعفي لحيته صلى الله عليه وسلم واليهود كانوا يعفون اعفوا اللحى وخالفوا المشركين، كان يستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم خلافا لليهود، حتى قال أهل الكتاب والله ما يدعو محمدا شيئا نعمله إلا خالفنا فيه. وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب في بداية الأمر، ليه؟ لأنهم متمسكين ببقايا من شرائع الرسل، فكانت موافقتهم أحب إليه صلى الله عليه وسلم من موافقة عباد الأوثان. فلما أسلم غالب عباد الأوثان بعد فتحه مكة صلى الله عليه وسلم أحب صلى الله عليه وسلم مخالفة باقي الكفار من أهل الكتاب. وذكر العلماء بأن كل من سدل الشعر وفرقه جائز، يعني سواء يسدل شعره أو يفرقه يكسب نصين، يعني جزء على اليمين جزء على الشمال، هذا جائز بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم استمروا على فعل الأمرين، فمنهم من كان يسدل شعره ومنهم من كان يفرقه أو يفرقه، ولم ينكر بعضهم على بعض. ذكر ذلك الإمام القرطبي في شرحه لصحيح مسلم. وقال جماعة من أهل العلم، ذكر ذلك الإمام ابن عبد البر في التمهيد، قال الفرق فرق الشعر يعني أفضل، لأنه آخر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يكون إلا مع كثرة الشعر. وذكر الدكتور هاني فقيه في كتابه شرح مختصر الشمائل، والذي يظهر أن الأمرين سيان، يعني الأمرين سواء يسدل أو يفرق أو يفرق كلاهما سيان، مش فرق بينهم يعني، وإنما فرق النبي صلى الله عليه وسلم من أجل مخالفة أهل الكتاب. واليوم لم يعد أهل الكتاب يختصون بالسدل حتى تستحب مخالفتهم، فلم يعد فرق الشعر مطلوبا ولا مستحبا كما كان عليه الأمر في زمنه صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلى وأعلم. الحديث 31. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن إبراهيم ابن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع. وهذا الحديث ضعيف. الباب الرابع، باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نذكر المقدمة فقط في هذا الباب ونختم الحديث. ذكر المصنف في هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بترجل النبي صلى الله عليه وسلم، والترجل معناه تسريح الشعر، ترجل النبي صلى الله عليه وسلم ترجل يعني تسريح شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله. شوف الصحابة ذكروا هل النبي كان بيسرح شعره ولا ما كانش بيسرح شعره صلى الله عليه وسلم، وتنظيفه والعناية، الترجل يعني معناه تسريح الشعر وتنظيفه والعناية به. وكان هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي سائر الأبواب وسطا صلى الله عليه وسلم، فليس حاله كمن همه شعره فيقضي في تسريحه وإصلاحه أوقاتا طويلة، ولا كحال من يهمل شعره ولا يعتني به البتة، وإنما كان صلى الله عليه وسلم في سائر حياته وسطا دون إفراط أو تفريط. المرة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى نذكر الحديث 32 في هذا الباب أو في هذا الكتاب الشمائل الذي يتحدث عن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجل شعره صلى الله عليه وسلم، وفي هذا فوائد وفي هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.